يا ريتني يا عويل لعرفتك ولا وديت. يا ريتني يا ريتني يا عويل لعرفتك ولا وديت. خاب العشم فيك توعدني ولا وديت. عرفنا طبعك رضي أصلك ولا وديت. يا ريتني يا عويل لعرفتك ولا وديت. خاب العشم فيك توعدني ولا وديت. عرفنا طبعك رضي أصلك ولا وديت. سوءك فضي سوءك فضي من التجار والحلو منه جبر. سوءك فضي من التجارة والحلو منه جبر. واللي جرحته بسمك أهو جرحه طب وجبر. الحظ منك هرب الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر. عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت. يا ريتني يا عويل عرفتك ولا وديت. يا ريتني يا عويل عرفتك ولا وديت. خاب العشم فيك توعدني ولا وديت. عرفنا طبعك رضي أصلك ولا وديت. سوءك فضي من التجارة والحلو منه جبر. واللي جرحته بسمك اهو جرحه طاب وجبر. الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر. عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت.